القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود السيد حسبه المقيم في شارع أبو سويس منية النصر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: البهوات الموظفين والعمال في الكهرباء وفي المية ما بيتحركوش في الأرياف وفي الشوارع غير الرئيسية في المدن، بقى لو حد يتكلم واشتكى يتعاملوا معانا معاملة تانية خالص، وكأنهم بينتقموا مننا عشان فتحنا بقنا واشتكينا. عندنا في الشارع بتاعنا يا حضرات عمود كهرباء قديم ومتهالك، مزروع في مكانه في الشارع من أكتر من 20 سنة، والعمود ده بيمثل خطورة على سكان الشارع وعلى أي حد يعدي بالقرب منه. من حوالي 2 سنين يا حضرات اتحركت شبكة الكهرباء عشان هتغير عمدان الكهرباء في منية النصر، وقلنا يا فرج الله هيغيروا العمود المتهالك ده. لقينا الشغل بيتم كده في أجزاء وأجزاء تانية لأ. رحنا لهم وقلنا لهم على حالة عمود الكهرباء اللي عندنا، وياريتنا ما رحنا، زي ما يكون بيعنده إننا اشتكينا. غيروا كله إلا ده، اتعاملوا مع كل معاملة أدمية إلا شارعنا، إهمال وبهدلة. ولما تقدمنا بطلبات رسمية لرئيس مجلس مدينة منية النصر لتغيير العمود، قالوا لنا: في ناس غريبة قوي، نغير العمود ليه؟ ما احنا ممكن نرممه ويبقى تمام. نرممه؟ انتوا تتشاركوا وتلموا من بعض وتعملوا كالسورة للعمود من فوق، تركب عليها سلوك الكهرباء، ويا دار ما دخلك شهر شوية شاب النعناع شوقي، كتر النعناع الأخضر يا ابني والنبي. وده معناه يا حضرات انهم مش هيغيروا العمود. قلنا ما باليد حيلة، لمينا الفلوس وعملنا الكلسونة وزرعناها فوق العمود، وانتظرنا الفني اللي هينقل سلوك الكهرباء عليها. جه حضرته وبص وهو مستغرب كده وقال: ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ العمود قديم ومتهالك وما يشيلش كلسونة وسلوك، مش هينفع نوصل عليه خالص. ده هو احنا اللي عملنا من دماغنا يا بيه، ما انتوا اللي قايلين لنا غلط. وانا لما اقول غلط يبقى غلط. طب والعمل؟ استنوا بقى لما تيجي عمدان جديده ونحاول نوفر لكم عمود بعد اذنكم. دي شكوتنا ساده مسؤولين في منية النصر وفي محافظه الدقهليه وفي الكهرباء، عمود قديم ومتهالك ولازم يتغير. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.